الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الثلاثاء 17 من ذي الحجة لعام 26/400 الموافق 17 من الشهر الأول لعام 26/400. وقد وقفنا على باب قول الله عز وجل: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح، فلما هلكوا روح الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدوا. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم قال عليهم الأمل فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطعوني كما عطت النصارى في مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم يا الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. طيب الشرح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو في الصالحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله تركهم بالجر تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه. وأراد المصنف رحمه الله تعالى المضاف إليه أن سبب كفري تركهم معطوف على الكفر بني آدم. نعم. تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه اللي هو كفري. نعم. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يعود إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله بالإلهية التي هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله. الغلو مجاوزة حد الاعتدال في كل شيء، مجاوزة حد الاعتدال يسمى ايش؟ غلو. فتعظيم الصالحين بأكثر مما يستحقون، التعلق بهم بأكثر مما يستحقون، محبتهم بأكثر مما يستحقون، مدحهم بأكثر مما يستحقون، هذا كله غلو يؤدي إلى ايش؟ إلى الكفر، إلى اتخاذهم آلهة من دون الله عز وجل. من اعتقد في الصالحين في الأنبياء في الأولياء أنهم لهم من صفات الربوبية والألوهية فقد غلا بسبب غلوه في الصالحين، رفعهم من درجة البشرية إلى درجة الألوهية. فهذا سبب كفر بني آدم، والمراد بني آدم يعني جنس بني آدم، وبداية الكفر وقع بهذا السبب أنهم غلوا في الصالحين فتجاوزوا فيهم الحد في المحبة والتقدير والتعظيم حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم. رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قال الشاعر رحمه الله تعالى: الغلو هو الإفراط بالتعقيم بالقول والاعتقاد، أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله، فتنزله المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. متى ينزل المنزلة التي ينبغي إلا لله؟ إذا أعطوه من صفات الربوبية والألوهية، فقد أنزله منزلة لا تنبغي إلا لله عز وجل وحده. نعم. والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة، تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير، كما قال تعالى: ولو لم يكن كذلك لما كان لهذا الخطاب معنى. الله يقول: قل يا أهل الكتاب، أو يا أهل الكتاب. الله يقول: يا أهل الكتاب. وهذا الخطاب موجه للكتاب وموجه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين، إذ لو لم يكن موجها لأمة محمد للمسلمين لما كان من هذا فائدة. يعني لا مجرد قصة قصها الله عز وجل بأنه قال لأهل الكتاب كذا وأنهم فعلوا كذا وأنه فعل بهم كذا، وإنما يقول ذلك خطابا لهم دخل المصباح مخبتك، المصباح دخل مخبتك، المصباح المصباح دخل مخبتك. إيه بارك الله. فالله عز وجل يقول ان اهل الكتاب فعلوا كذا، فهذا خطاب لأمة محمد، يعني أمة محمد ها لا تفعلوا كذا فيصيبكم ما اصابهم. هم فعلوا افعال منها الغلو في الصالحين، غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله. فالنصارى عبدوا من؟ عيسى مريم، واليهود عبدوا عزير، قال عزير ابن الله، والنصارى قال المسيح ابن الله، رفعوه من درجة البشرية الى درجة الألوهية. فالله جل وعلا لما يقول ذلك لأهل الكتاب فهو خطاب أيضا موجه للمسلمين، ولا ما الفائدة مجرد أن يذكر لنا الله أهل الكتاب فعلوا كذا وفعلوا كذا وأمرهم بكذا وعصى الله كذا وفعل بهم كذا وكذا من الهلاك، حتى نحذر فلا نفعل فعلهم فيصيبنا ما أصابهم. نعم. كما قال أن يأتي الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا وجه الدلالة أنه قال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، رب العالمين يذكر هذا الكتاب كيف كانوا ويقول لا تكونوا كما كانوا. واضح؟ نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرق النصارى ابن مريم. ويكفي كل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، وضاق النصارى في شركهم وضاق اليهود في تفريقهم. فإن النصارى لا يلزم من اتخاذ الولي أو النبي إلها أن يسجد له ويركع له، لا، أي عبادة صرفها للولي أو النبي فقد عبده من دون الله. مثل ذلك من ذلك الدعاء، لو دعا النبي من دون الله، لو قال المدد يا رسول الله أو خذ بيدي يا فلان أو أني داخل عليك انقذني أو ارزقني أو شافيني أو شافي ابني، أو هذا كله شرك. لا يشترط في الشرك أن يكون إيش ركوع وسجود فقط، بل أي عبادة تصرف لغير الله فقد أشرك من أصرف لغير الله، أي عبادة. فكل من دعا نبيا أو وليا من دون الله فقد اتخذه إلها، حتى لو لم يسمه إلها. يعني لو قيل لأحد الآن المشركين من إلهك، لقال الله، لكنه يعبد الحسين أو البدوي أو العيدروس أو القادري أو الرفاعي، حتى لو لم يسمه إلها لكن يدعو من دون الله فقد اتخذه إلها. فالتسمية لا تقدم ولا تؤخر، المهم أن الواجب أن الإنسان يعبد إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن النصارى قالوا بعيسى عليه السلام واليهود عليه وسلوه وتنقصوه، فالنصارى عفروا واليهود فرقوا، وقد قال تعالى: المسيح في مريم إلى رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الآية. فبهذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى. إذا اليهود والنصارى بين إفراط وتفريط. النصارى أفرطوا، غلوا في عيسى ومدحوه حتى قالوا أنه ابن الله وأنه إله يعبد مع الله. واليهود قالوا أن مريم عليه السلام المنزهة المطهرة قال أنها زنت وأتت به عيسى فهو ابن زنا، وقالوا أنهم زعموا أنهم إيش قتلوه وصلبوه. فهؤلاء وهؤلاء بين إفراط وتفريط. وأما أمة محمد فيؤمنون بالرسل ويحبونهم ويوالونهم، ولكن يعتقد بأنهم عباد أمثالنا، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء. نعم. قال شيخ الإسلام: تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلت فيه بإفراط الدين والتفريط فقد شابههما. قال: وعلي رضي الله عنه حرق غالية من الرابطة فأمر بأقاليد قتلتهم عند باب الجنة فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، لكن ابن عباس يلزمه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريف، وهو قول أكثر العلماء. ويقال أن علي رضي الله عنه بعد ما فعل ذلك أنكر عليه وتراجع عن هذا، لكن أحرقهم بالنار. وقد طرق نفر من الرافضة الغلاة باب علي فخرج لهم قنبر مملوك عند علي، فقال: أين الله؟ يقول لقنبر. قال: من الله؟ قال: علي الله، علي ربنا. دخل البيت وقال: هناك قوم في الباب يقول أنك الله وأنك ربهم. خرج علي قالوا: أنت. قال: من أنا؟ قال: أنت الله. فأمر بالأخاديد فخدت حفر، أمر بالنار فأظلمت وقذفهم في النار. وقال قولة المشهورة: لما رأيت أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت قنبرة. ظهر قنبر هذا اثنين يأخذ واحد مصك الله. المهم حرقهم في النار. عد قال ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه قتلهم ولا تحريقهم في النار. واتفق العلماء على أن هؤلاء مرتدون كفار يستحقون القتل، من لم يتب إلى الله عز وحد الله فإنه يقتل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعرف حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله ولم يبان البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح للأعرض بعد، أما ودل فكانت بكلب بيومة جلدة، وأما سواع فكانت بهذيل، وأما يقوت فكانت بمراد ثم لبني قطيب للجرد عند سبأ، وأما يعوق فكانت بهمدان، وأما نسر فكانت بحمير لآله الثلاع أسماء رجال الصالحين في قوم نوح إلى آخره. وروي عن عكرمة والضحاك وعن إسحاق نحو هذا. وقال ابن جرير: حدثنا ابن صهيب قال حدثنا مروان عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يهود ويعوق ونسرى كانوا قوم الصالحين من بني آدم، وكان لهم الأتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشرف لنا من العبادة فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون لب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم مصطول المطر فعبدوهم. إذن إبليس هو الذي أوحى إلى الجيل الأول بهذه الفكرة الخبيثة، وهي صوروا تصاوير لهؤلاء الناس الصالحين وأجلسوا هذه التماثيل أو التصاوير في مجالسهم، فكلما رأيتم صورته كلما تشجعتم للعبادة، تذكرتم العبادة تشجعتم، وما قال لهم اعبدوهم حتى هلك هذا الجيل وجاء جيل بعدهم ما يعرفون لماذا آباءهم صوروا هذه التصاوير. فقال إبليس: إنما كان آباءكم يعبدونهم وبهم يسقون، يعني من يصير جفاف يسألون هؤلاء فيأتي المطر، فما زال بهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. ثم انتشرت عبادة الأصنام والأوثان، فهذا أول ما وقع الشرك في الخليقة وقع فيه قوما نوح عليه السلام. وإذا كان أول رسول أرسله الله ومن هو نوح عليه السلام لينكر هذا الشرك الذي وقع فيه قومه. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فاختلفوا أي فحدث فيهم الشرك، فمنهم مؤمن ومنهم كافر. فأرسل الله رسله، وكان أول رسول أرسله هو من نوح عليه السلام. وهذا سبب الشرك، أول سبب للشرك في بني آدم هو غلوهم في الصالحين، غلوا في الصالحين وصوروا تصاوير وظن أنهم ما كان عند الله فدعوهم من دون الله حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم. قوله أن يصبوا بكسر الصالح والدلال. نعم. قوله أنصابا جمع نصر، والمراد به هنا الأصنام المسلطة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا، فاسم الوثن يتناول كل معبود بدون الله، سواء كان ذلك المعبود قطرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك. الصنم والوثن يعني كلمتان تطلق على كل صنم يطلق وثن، وعلى كل وثن يطلق صنم. البعض يقول لا، الصنم ما كان على صورة، صورة إنسان أو حيوان يسمى صنم، وما لم يكن على صورة كقبر أو حجر أو شجر يسمى وثن. ولكن لو تجاوز المتكلم وأطلق على الصنم وثن والوثن صنم لا بأس بذلك. نعم. أقول حتى إذا هلك الذين صبروا تلك الأصنام. الجيل الأول، ثم هلك الجيل الأول أتى جيل ثاني. نعم. قوله ونسي العلم ورواية الأقارب وتنسخ وللحشم جميل ونسخ العلم، أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك، فوقعوا في الشرك ظن منهم أنه ينفعهم عند الله. وهذا أكبر دليل على ماذا؟ أن الشرك ملازم للجهل، كلما كثر الجهل كلما كثر الشرك والبدع والمخالفات الشرعية. نعم. قوله عبدت، لما قال لهم إبليس إنما كان قبلكم كانوا يعبدونكم وبهم يصبرون الأرض، فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها، فصاره ومعبودهم في الحقيقة، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ماذا قلنا في هذه الآية عدة مرات؟ أن عباد الشيطان قليل، الله يقول ولقد ضل منكم جبلا كثيرا. كل من عبد غير الله بأمر من الشيطان فهو عابد للشيطان. ما هو شرط يكون من عباد الشيطان؟ قد يكون من عباد الأوثان، لكن ما الذي أمره أن يعبد الأوثان؟ الله أم الشيطان؟ الشيطان. فمن أطاع الشيطان وعبد غير الله فهو عابد للشيطان، لأنه هو الذي أمر بذلك. نعم. وهذا يفيد الحذر من القلوب ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا، فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب القلوب في الصالحين والإفراط في محبتهم، كما قد وقع منهم ذلك في هذه الأمة، أظهر لهم البدع والعلو في طالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله. ما عظم أولنا يعني يقصد من؟ أباءهم الأولين. ما عظموا هذه التماثيل هذه الصور إلا لأنها شفاعة عند الله كانوا يرجونها. نعم. أن يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفاعة ورجاء شفاعتهم بطلب ما منهم شرك بالله، كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما باتوا حكموا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامل بعد ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقال ابن القيم هو الامام العلامه محمد بن ابي بكر ايوب الزرعي الدمشقي المعروف بن قيم الجوزية. قال الحافظ السخاوي: العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الكلام المجمع عليه بين الموافق والمخالف، صاحب التصاريف السائرة والمحاسن الجمة، مات سنة 51 و700. قوله قال غير واحد من هو تلميذ من؟ تلميذ ابن تيمية، مات سنة 51 و700. الحافظ ابن حجر مات سنة كم؟ 52 و800. ها؟ احفظوا هكذا. طيب، طيب ابن تيمية أي سنة؟ ها؟ 28 و600 ولا 700؟ 700. نعم. قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير، أنهم ذكر عقوبهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم، وذلك من وسائل الشرك، بل هو شرك، لأن العقوبة لذلك المساجد عبادة، فإذا عتبوا على القبور صار عقوبهم تعظيما ومحبة عبادة لها. قوله ثم طال عليهم الأمل فعبدوهم، أي طال عليهم الزمان، وسبب تلك العبادة والموسي إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم بالعقوق على قبورهم ونصب صورهم في مجالسهم، فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى، فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك، فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء، وهذا أول شرك حدث في الأرض. قال القرطبي: وإنما صوروا أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا في اجتهادهم ويعبدوا الله على قبورهم، ثم خلفهم القوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها. انتهى. قال ابن القيم: وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعقوبة عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم يوقعهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به، فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤال الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والصدور ويطاب منه ويصفره ويقبل ويحد إليه ويذبح عنده. إن الشيطان ماذا يفعل؟ يتدرج بهم، أول شيء مجرد تعظيم ومحبة، ثم يحلف بهم ويحلف به ويسأل الله بأحد منهم، ثم شيئا فشيئا فيدعون من دون الله ويعبدون من دون الله وتعظم قبورهم وتحج إليها أو يحج إليها ويوضع عليها القناديل والستور. إذن الشيطان ماذا يفعل بالإنسان؟ يتدرج به حتى يقع بالشرك الأكبر، عافى الله وإياكم. نعم. فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منهم إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم، وكل هذا مما قد علم بالانقراض في الإسلام أنه مفراد بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد، وأن لا يعبد إلا الله. فإذا تقرر ذلك عندهم نقله منهم إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص على قدر العالية وحطهم عن منزلتهم، وزعم أنهم لا حرمة لهم ولا قدر، وغضب المشركون واشتعلت قلوبهم كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشتعلت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أن يبلغ فيهم الأمر بعد أن عبدوهم يدعون غيرهم إلى عبادتهم، ثم بعد ذلك يدافعون عن عبادتهم، ثم يعادون من لا يعبدهم مثلهم، ثم يبلغ فيهم الأمر أن تشمئز نفوسهم أن يعبد الله وحده، لا يرضون بذلك، فلا بد من دعاء الأولياء عندهم من دون الله تبارك وتعالى. نسأل الله العافية. نعم. وسار ذلك في نفوس كثير من الجهال والضلال، وكثير مما ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموه بالعظائم، ونبروا الناس عنهم، ووالوا أهل الشرك وعقلوهم، وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينهم ورسوله، ويكفروا أهل وما كانوا أولياءه إن أولياءهم إن أولياءهم إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي القصة فوائد ذكر المصنف رحمه الله، منها أن من جهل هذا الباب وما بعده تبين له قربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتغيير بالقلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها قلوب. ومنها معرفة أول شيء أمر به دين الأنبياء. ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله بذل الحق للباطل بأمرين: الأول محبة الصالحين، والثاني فعل الناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنه أرادوا به خيرا. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، أي في الغالب. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر، وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. ومنها معرفة الشيطان، هذا المقرر اللي عليها للسنة بأن البدع أشد من المعاصي، وأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، كما يقول سفيان رحمه الله، قالوا لأن المعصي يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، يعني هذا في الغالب، أن الإنسان إذا ابتدع يظن أنه يتقرب إلى الله بهذه العبادة، وكل يوم يزداد تمسكا بها. لو نصحت شخصا يعبد الله وآخر يعصي الله، أيهما يعني تستطيع أن تدخل عليه بالحجة أكثر؟ واحد يقول لا تصلي، شلك بالصلاة، اترك الصلاة، ولا واحد يقول لا تعاكس، لا تزني، لا تسرق؟ ها، يمكن ذاك إذا في خير بعد شوي يعني يخجل يقول صح ولا صح كلامك، الله يهدينا، عارف نفسه أنه عاصي. لكن واحد متمسك ببدعة يعبد الله بها تقول لا تفعل هذا، يمكن ينفر في وجهك يقول تركته للمعاصي والفجور والسواحل والشقق والدعارة والخمور، جئت إلى بيت من بيوت الله تنكر عليه تقول لا تذكر الله؟ ما قلت لا تذكر الله، وإنما قلت اذكر الله على السنة، لا تذكر الله بالبدعة، ما يستوعب صح. فهنا صارت إيش؟ البدع أخطر بكثير من المعاصي. نعم. لكن المسلم ماذا يفعل؟ يحذر من هذا وهذا، لا يجتهد في التحذير عن البدع دون المعاصي، ولا يجتهد في التحذير عن المعاصي دون البدع، لأن الناس الآن أصبحوا هكذا، إما أن يحذر عن البدع دون المعاصي أو المعاصي عن دون البدع. ولكن الدين كامل، كل ما خالف الله ورسوله خالف الكتاب والسنة فهو باطل، سواء كان من البدع أو من المعاصي، لكن الذنوب تتفاوت، في شرك أكبر، في شرك أصغر، في بدع، في الكبائر، في صغائر، في معاصي، في خطيئة، في ذنب، ها؟ لكن كل ما خالف الكتاب والسنة يجب إنكاره ويجب محاربته، يعني بالتي هي أحسن. نعم. ومنها معرفة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن القلوب ومعرفة ما يقول إليه أي من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها وهي عاقلة قراءتها إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفته لمعنى الكلام، وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قولهم هو افضل العباده، واعتقدوا ان نبي الله ورسوله هو الكفر المفيد في الدم والمال، يعني لو لماهم لكن ينهي الله لهم عن الشرك بنهي الله لهم عن الشرك، فكفروه واستحلوا دمه وماله لذلك. فعلا هذا أمر عجيب جدا. تجد بعضهم يفسر القرآن ويألف كتب ويدرس في الكليات ويدرس، ويأتي إلى هذا الأمر الجلل الواضح البين في كتاب الله في مواضع كثيرة وكثيرة جدا، الدعوة إلى عبادة الله وحده ونبذ الغلو والصالحين وعبادة الأولياء وإلى آخره، ومع ذلك لا يقيم لهذا الموضوع وزنا ولا يجعله من أولويات دعوته، ولا يعرف والله كيف يمر عليه بالتفسير ماذا يقول، ماذا يقول إذا مر بالتفسير على هذه الآيات وهذه الأحاديث ماذا يقول؟ يعني ليت واحد منكم يقف على تفسير مثلا للشعراوي على سورة نوح مثلا، وإذا أتى هذه الآيات كيف سيفسرها ما دام يلقي درسه أين؟ في مسجد الحسين، يعني هنا الحسين والآيات تكلم الله بعنيش عن يغوث ويعوق ونسرة، ما الفرق؟ ما الفرق؟ أبعرف كيف يفسر القرآن هذا إذا مر هذه الآيات؟ وذاك الشيخ يقول الأعجب من هذا كل هؤلاء الذي يقرأون القرآن وهذه القصص وهذه الأحاديث التي فيها سبب غلو كفر بني آدم الغلو في الصالحين، كيف يفسرونها إذا مر عليه؟ ماذا يقول لطلابهم؟ ماذا يقولون؟ ما الله ما نعرف، يعني هذه صورة واضحة منطبقة البصمة بالبصمة، غلو قوم نوح بيغوث ويعوق ونسرة كغلو هؤلاء بالحسين وزينب والبدو نفس الشيء، بس الاسم متغير، هنا يغوث هنا الحسين، هنا نسرة هنا زينب، هنا مثلا اللات هنا البدو، يخافون منه ويرجونه، يذبحون له الذبائح ويتعلقون به ويحجون إليه ويحلفون به، لا وكذا كل به البلد عندهم قبر يحلفون به، إذن كيف يفسرون هذه الآيات؟ كيف يمرون عليها؟ ما نعرف الله، فعلا الأمر عجيب جدا. يقولوا أعجب هذا مع أن الكلام كل قاعد تقرأ ترمو عندنا بس ما منين جاي أنت؟ يلا قم. ومنها الأعجب الأعجب أعجب اللي هي قراءتهم إياها بكتب التفسير والحديث، ومعرفتهم لمعنى الكلام، وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قولهم هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني لو نهاهم ناهيا بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. وقال أنت لا تحب الصالحين، أنت ضد الأولياء، أنت عدو لآل البيت، أنت لا تحب الرسول، هكذا يزعمون لمن ينهاهم بنهي الله عن ماذا نهى الله عز وجل؟ عن الشرك، ينهاهم الله عن الشرك، عن الغلو، لا تغلو في دينكم، ثم يفعلون ما ثم إذا نهاهم أحد بنهي الله سبوه واتهموه وقذفوه بالكفر وأنك ما تحب الصالحين ولا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غير ذلك ما التهم، فهذا فعلا أعجب. نعم. ومنها التصديق بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ومنها التصديق بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة ضده، ومنها أن سبب هذا أمر عجيب، يعني الواحد لا يقول الله اليوم الناس الأمر واضح كل الناس تفهم بأن هذا الأمر لا بأس به، لا أحسب حساب أنه ممكن يذهب هذا الجيل ويأتي الجيل آخر فيوحي لهم الشيطان بأن الشيء الفلان نافع يقرب إلى الله فيتمسحوا به ويتقربوا له. ومن الأمور الجيدة الحقيقة التي يفتخر بها أن علماءنا مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وأخوانه جاءهم كتاب بترميم بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية بيت الطين قديم راح يرممونه وكذا وسوون هذا وصير مثل ما تقول متحف أو كذا بيت الشيخ. طبعا الشيخ قامت الدولة عليه، دولة لليوم قائمة، هذه أسس محمد بن سعود بالسيف ومحمد بن الوهاب بالعلم رحمة الله على الجميع. وإلا بإيش اللدنة الدائمة الإفتاء عشان الناس، لأن هذا البيت يهدم. تعال رمم تعال كذا، هذا ذكرى حق رجل رمز قامت الدولة عليه. لا، قال ما تدري بكرة إيش راح يصير، يذهب هذا الجيل يأتي جيل ويتعلقون بهذا البيت ويحجون إليه ويتمسحون به. فجاي شارع لفوا الشارع فوقه ولا جسر، قال لا لا لا خلاص، بيت هائل السقوط قديم وغير مستعمل ما يصلح شيل. وراح البيت ومسحوه أرضا. هذا الذي يريد التوحيد، ما يقول هذا والله يعني آثار ما آثار وحاجات ورموز وفلان وعلان. لا، مسحوه بالأرض. وإن كان الشيخ محمد عبد الوهاب فقدره عند الله عز وجل، أما عند الناس لا يجوز أن نتمسح بآثاره. طيب ما في حد يتمسح بآثاره؟ بصدق في حد من الرياض بروح بيت حد يتمسح فيه؟ في حد من الرياض راح يفعل هذا؟ قال لا، ما تدري متى، اليوم ما في بكرة قد يوجد، صح؟ كما حصل لقوم قوم نوح، اليوم ما في أحد، جاء جيل آخر أو حلف الشيطان تمسحوا به وعبدوه من دون الله. نعم. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء من ذلك، ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويتبعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، ومنها مضرة التقليد، ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة، فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة. قال المصنف رحمه الله تعالى، أنا عندي بس الفوائد الثلاث الأخيرة من بعد انتهى، يلا تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: لا تدروني كما قطرت النصارى في مريم، إنما أنا عبد حقول وعبد الله ورسوله. أخرجاه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن عمر هو ابن الخطاب ابن نمي بنور وفاء مصغرة العتمي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهما، وهي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا، وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قوله: لا تدروني كما أطلق النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. قاله: ليس مدحا فحسب، ليس مجرد مدح، وإنما هو إيش؟ المجاوزة والإكثار من المدح والكذب، هذا اسمه إطراء. واضح؟ نعم. النبي يقول: لا تمدحوني مدحا تكذبون فيه وتغلون فيه وتبالغون فيه. نعم. قال هو أبو السعداء، وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباقي ولا تجاوز الحد في المدح. قوله: إنما أنا عبد أقول وعبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي، كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام ادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك سمع وصدني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. فأبى المشركون إلا مطالبة أمره وانتداب يده، فعقلوه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، ولقدوه أعظم ملاقبة، وضاقوا النصارى في قلوبهم وشركهم، ووقعوا في محذور، وجرى منهم من القلوب والشرك شعر ولدهم ما يقول عبده، وصنفوا فيه مصنفات. وقد ذكر شيخ الاسلام عن بعض اهل زمانه انه جوز الاستغاثه برسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الاسلام ورده موجود بحمد الله، ويقول انه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها الا الله، وذكر عنه اشياء من هذا النوع. نعوذ بالله من عمل بصيره. نعوذ بالله من البصيره. نعم. وقد اشتهر في نظم المصري قوله يا أكرم الخلق ما لمن ألوم به سواك عند حدود الحادث العمي. يقول يا أكرم الخلق، يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لي من ألوذ به، يعني ألتجئ إليه سواك عند حدوث الحادث العممي، يعني إذا قامت القيامة صار حدث عام، ها يقول ما إلا أنت يا رسول الله ألوذ بك. رد عليه الموحد فقال ماذا؟ يقول ما لي سواك، قال لذ بالإله ولا تلذ بسواه، من لاذ بالملك الجليل كفاه، مالك من تلذ به، لذ بالإله، لذ بالله تبارك وتعالى، استعذ بالله عز وجل، اعتصم بالله، الجأ إلى الله، ما تلجأ إلى مخلوق. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يوم القيامة ماذا يقول؟ ها يقول اللهم سلم سلم. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه سيدعو الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والرسول نفس ولا يملك لأي نفس شيئا، والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة وللبصيري بينه وبين مئات السنين، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، ها لا أغني عنك من الله شيئا، لا يملك شيء عليه الصلاة والسلام. وقد مر معنا في الباب الذي قبله وقد غاب كثير منكم أن لم ينفع النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، على الرغم من القرابة والمودة والمحبة، ها ومع ذلك نهاه الله أن يستغفر له، فلا يملك له شيئا. فكيف هذا يقول هذا من غلوه؟ يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. وهذه القصيدة قصيدة البصيري ينشدونها ويلحنونها ويغنونها في الموالد زاعمي أنها فيها مدح للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هي شرك وغلو وإلحاد ومماثلة لله عز وجل. هذا البصيري كذاب مشرك، يقول أنه كان فيه مرض الفالج، يعني الشلل النصفي، وأنه لما قال هذه القصيدة في الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فشكره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القصيدة وأعطاه بردة كان يرتديها النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا له فأصبح وإلا به قد عوفي من الفالج. ها كذاب، كيف عرفنا كذبة؟ كيف عرفنا كذبة؟ لأنه هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة يأمر بتوحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له وينهى عن الغلو، وفي المنام يأتي ويقرك على الشرك ويشكرك عليه ويدعو لك؟ في اليقظة لما قال قائل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ماذا قال له؟ أعطاه بردة، ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. في اليقظة لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال؟ ايش قال؟ الله أكبر، إنها سنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكنكم قوم تجهلون. في اليقظة لما قالت جارية وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا تقل ذلك، لا يعلم في الغد إلا الله. فما يمكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة تخالف ما يزعمه هذا البصيري، وإنما رأى شيطانا. هذا إذا كان رأى شيء، قد يكون ما رأى شيء لكن يكذب يقول رأيت، فإن كان حقيقة قد رأى فقد رأى شيطانا، زعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لكن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق، لكن هو لم يأتي بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى بصورة أخرى وقال إني رسول الله. الشيطان يعجز عن ماذا؟ أن يتصور صورة النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي يقول أنا رسول الله، ما يستطيع، لكن ممكن يتصور صورة أخرى يقول أنا رسول الله، ممكن أو غير ممكن، بل ممكن يتصور بصورة أخرى يقول أنا الله، هذا ممكن. وقد يقول بعض المعتوهين وبعض المجانين يقول رأيت الله في المنام، وبعضهم زاد على ذلك فقال رأيت أبا يزيد فأغناني عن الله. أبو يزيد واحد الشيخ من الشيخ الصوفية، فقال ويحك تقول رأيت أبا يزيد فأغناك عن رؤية الله، إن نظرة إلى أبي يزيد أنفع من أن تنظر إلى الله 70 نظرة. هذا كله كلام مسطر ومطبوع موجود في كتاب حياء علوم الدين، واضح؟ هذا كلام باطل، باطل من أبطل الباطل، ففي غلوة فيه مجاوزة. ومع ذلك يزعمون أن من محبتهم لرسول الله أنهم يقولون في هذه الأشعار وهذه القصائد. هذه القصيدة، قصيدة البوصيري الهالك، هذا سجلت في الكويت، هنا في الكويت سجلت بشريط أناشيد زعموا أنها إسلامية، واحد صوته جميل راح سجلها ووزعوها، حط تركب مع واحد حاط له سيارة طق أناشيد إسلامية. شنو أناشيد إسلامية؟ ولا البوصيري يا أكرم الخلق مالي من أعوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، نسأل الله العافية. إذن هؤلاء بس أصوات حتى ما أدري إيش يسجلون، فلذلك ليس في الإسلام أناشيد، وإنما كلما أرادوا أن يروجوا شيئا ها سموه إسلامي، طقاقة إسلامية، شورت إسلامي، بنك إسلامي، مدري شنو إسلامي إسلامي للترويج. حتى أنك لو رأيت واحد من هؤلاء الذي ينشد وخفضت الصوت لظنيت أنه واحد من المطربين، حركاته حتى ذكر بعض مشايخنا وقال إن من مفاسد هذه الأناشيد أن بعضهم لو انتكس لانتقل إلى مطرب كبير مشهور، لكل أصل القاعدة الجمهورية موجودة عنده، ها قاعدة لا يقترحون عليه رأيك ليش ما تغني وصوتك حلو وتلقى عاد ويفعل أفعال كثيرة. فهم جمعوا بين المعاصي ومشابهة الفساق والفجار، وجمعوا بين نقل هذه الأباطيل لحنوها وقالوا أناشيد. وكثير من أناشيدهم أيضا عبارة عن أذكار وصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تسبيحات وفيه أذكار وهذه الأذكار بهذه الطريقة المنظمة هي طريقة صوفية محدثة مبتدعة ما أنزل الله بهم السلطان، فكان ما هم عليه أشبه بالباطل منه إيش بالحق، هو أشبه بالباطل أشبه أكثر مما يكون شبيها بالحق وأن يسمى إسلامي. نعم. وما بعدهم الأبيات قوله إنما نعم وما بعدهم من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء والإياد والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقض الرسول نعم يقول بعدها إن لم تكن آخذا بيدي يوم القيامة فقل يا زلة القدم، إذا ما أخذت يدي مقتل من يوم القيامة أقول رحنا فيها. من يقول لمن؟ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وإن من علومك الدنيا وإن من جودك الدنيا وضرتها، من كرم النبي الدنيا والآخرة، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ما تركوا شيء لله إلا وجعلوا لرسول الله، هذا الشرك الأكبر. نعم. فناقض الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم بقال بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعث الله به سلطانا إلى الكفر، وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أقرروا في تعقيبه بما نهاهم عنه أشد الجهل، وفرطوا في متابعته، فلم يعبروا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمته ولا سلموا له، وإنما يحصل تعقيب رسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره وهديه، والاهتداء بهديه، واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه، ونصرته وموالاة من عمل به، ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. قال الشارح رحمه الله تعالى: على الحديث ذكره المصنف بدون ذكر رقيق، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا له أحمد عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، هلم جمع يعني مزدلفة، نعم، هلم القطري فلقدت له حصيات هن حصى الخلق، فلما وضعهن في يده من حصى الخلق يعني الحصى التي يمكن أن تركب على الأصبع ويخذف بها، ها حجمها لو كانت كبيرة ما تركب على الأصبع، تركب على الأصبع حصى صغيرة مثل هذه اللي جمعها ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فلما وضعهن بيده قال: نعم بأمثال هؤلاء قوم وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. طيب الآن هذا الكلام عن الحصى، لا تجيب حصى كبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغلو. لماذا يستدل الشيخ بهذا الحديث في هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. صحيح أن السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم أو المناسبة التي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هو موضوع الحصى، لكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم صالح لأنه يستدل به في موضوع الحصى وفي غيره، لذلك قال إيش؟ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، لم يقل بالغلو في حجم الحصيات، وإنما قال في الغلو في الدين، فكل غلو في الدين مذموم، سواء في الأذكار في الصلاة في العبادة في الحج، ها أي غلو مجاوز الحد فهذا مذموم، نعم هو سبب الهلاك. قال شيخ الإسلام: هذا عام لجميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي التجارة وهو داخل الدين، مثل الرمي بالتجارة التجارة بناء على أنه أبلغ من الصغار، ثم عدله بما يقترن مجانبة هدي من كان قبلنا، إبعادا عن الوقوع بما هلكوا به، وأن المشارك لهم في عقيدتهم يخاف عليهم من الهلاك. نعم، لأنه إذا غلا مثل غلوهم أصابه ما أصاب، ما الذي أصابهم؟ الهلاك بسبب الغلو في الدين، فمن غلا فسيصيبه الهلاك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قال ثلاثة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلم البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضون فيما لا تملكه عقولهم. ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من هدي الله والخبز ومن لبس الكثار والحكم ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل الله. يعني إذا ترك هذه الأشياء تعبدا، ليش ما تأكل لحم؟ ما يقول والله معي كريستول ولا مسوي رجيم ولا، لا يقول لك لا، يعني أقرب إلى الله أني أترك اللحم، يتعبد الله بترك اللحم. قال رجل هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكل اللحم وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمقصود أنه إذا ترك هذه الأشياء تعبدا ما يتزوج، واحد ما يتزوج ليش؟ قال أقرب إلى الله، يتفرغ للعبادة، هذا غلو، هذا مجاوز لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وقال ابن رحمه الله: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو سعداء: هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بألفاظ فروض قلوبهم مأخوذ من النطق وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قول وفعل. وقال الجوهري: فيه كراهة تقعر في الكلام من تشدد وتجرد كصاح واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب بمخاطبة عوام وعيون. وحشي اللغة يعني الكلمات الغريبة جدا تكلم على الكلمة كل سطر قال إيش مع الكلمة يفسر هذا، يعطي جملة ثانية فيها كلمتين ما هي متداول بين الناس ويفسرها. أتي بالسهل الممتنع، لغة واضحة حتى الواحد ما يحتاج إلى يسألك ما معنى كذا ما معنى كذا. نعم. ويأتي أيضا بدقائق الإعراب، يعني ينصب ما المشهور منه الرفع ويرفع ما المشهور منه النصب، ويقول هذا على لغة من لغات العرب، في كذا يجوز قول كذا يجوز قول كذا. هذا ذكر على سبيل المدارسة والتعمق وعند المتخصصين لا بأس، لكن لا ليست مسألة استعراض عضلات وترفع للناس وشوفني أنا أعرف ما لا تعرفون، هذا لا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له قربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقييمه للقلوب العزلة. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تغيبها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني بعده نفس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا وظننا بعدهم أنهم أرادوا به خيرا. مزج الحق بالباطل، محبة الصالحين هذا أمر محمود ولا مذموم؟ محمود. طيب لما فعل ذلك الجيل الأول فعله على سبيل أو لأمر محمود ولا أمر مذموم؟ قالوا إيش حتى نراهم فتشجع للعبادة، فامتزج هذا الحق مع الباطل الآخر اللي بعد بالجيل الذي بعد، وهو ادعوهم واعبدوهم فلهم شفاعة عند الله عز وجل، فمزجوا هذا بهذا فظهروا الباطل. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. التاسعة الشيطان بما تقول إليه البدعة ولو حسن وصل الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يقول إليه. الحادية عشرة مضبط الحقوق على القدر لأجل عدم الصالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة بإزالتها. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع القبلة عنها. الرابعة عشرة وهي وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث. وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أفرق النصارى بن مريم، فصلوات الله وسلامه على من بلغ البيان المبين. الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاة المتوقعين. التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، فيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. بيان معرفة قدر وجود إيش؟ وجود العلم ومضرة فقد العلم. نعم. الإشهود أن سبب فقد العلم موت العلماء. نحاول. نعم بارك الله فيك. في عند سؤال؟ تفضل. فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. شيخ عندي تناقض. اقرأ الفائدة من أولها. وهي أعجب قراءتهم إياها الكتب النفسية والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام. وكون الله تعالى وكون الله حال بينهم وبين الظلم. فاعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح في الدم والمال. كيف أن ما نهى الله ورسوله عنه والله تشرك هم يعتقدون أنه هذا؟ لا عجب وعجب. فائدة رقم المسألة 14. وهي أعجب وعجب قراءتهم إياها، قراءتهم إياها القصة في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام. أن تجمع علماء ودقائق اللغة يعرفون وجوه الإعراب ومشتقات الكلمات يعرفون لها. وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم، مع معرفتهم الله عز وجل حال بينهم وبين قلوبهم فما يهتدون. طيب، حتى اعتقدوا، لما حال الله عز بينهم وبين قلوبهم اعتقدوا اعتقاد الباطل عاقبهم الله. فاعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فعل قوم نوح اللي هو الشرك اعتقدوه بالعكس أنه أفضل العبادات. فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه اللي هو الشرك اعتقدوه فهو الكفر المبيح للدم والمال. حملهم هذا الإحالة ما بينه وبين الحق، حال الله بين قلوبهم وبين الحق، حملهم على أنهم يعتقدون الكفر، هذا الكفر المبيح للدم والمال. شو الإشكال؟ وين الإشكال عندك؟ أعتقد أن ما نهى الله ورسوله عنه الله سنهى عن الشرك، فاعتقدوا فهو الكفر المبيح. لا، فاعتقدوا ما نهى الله عن رسوله اعتقدوه الشرك اعتقدوه. ماذا يترتب على هذا الشرك الذي اعتقدوه؟ يترتب عليه الكفر ويترتب عليه إباحة الدم والمال. هذا الذي فيه إباحة لدمهم ومالهم اعتقدوه، هذا الكفر الذي نهى الله عنه هم اعتقدوه. واضح؟ غيره؟ تفضل. تفهم غير كذا شيخ ممكن؟ معتقد ان الباطل ما كان عليه قوم نوح هو الحق، وان ما عليه الموحد يكفر به ويحل دمه ومنه. لا أنا مو هذا، مش هذا المعنى. هم أيضا اعتقدوا ذلك، اعتقدوا بأن التوحيد إهانة للصالحين وكفر وبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، هم يعتقدون هذا. لكن هذا الفائدة لا، أنهم مع وضوح هذه القصة ومعرفتهم باللغة ومعرفتهم بالمعاني ومع ذلك حال الله بينهم بين قلوبهم فاعتقدوا الباطل، هذا الباطل الذي هو كفر ويبيح الدم والمال هم اعتقدوا. عرفت؟ لا لا، نقول على الأموات يقول داخل عليك حق الميت، ما داخل على واحد في شيء يستطيع يقدر عليه ما هو شرك. هذا يقول ما حكم المسبح؟ التسبيح به بعض العلم قال بدعة، تسبيح به سبحان الله سبحان الله، بعضهم قال خلاف الأولى، الأولى للتسبيح بالأصابع. أما اللعب فيه هذا لا بأس، لكن مو أثناء الدرس، أثناء الدرس ما يصلح. تشيك تشيك تشيك تشيك أثناء الدرس ما ها؟ هذا يجيب مسبح، هذا يطلع سويتات، هذا يطلع القلم، هذا تشيك تشيك، ما صار درس صح؟ ما حكم أسامة في بنك الريان القطري؟ أخاف إنه هذا مثل طقاقة إسلامية. أنا البنوك هذه ما أشتري، يقول الله أعلم. هل أبو وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ نعم، والد النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أبي وأباك في النار، قال لرجل. وأما والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال استأذنت ربي أن أستغفر الله فلم يأذن لي. نكتفي بهذه النصوص، لا نقول زيادة ولا نقصان، نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، بس لا نتجاوز حتى لا إيش، حتى لا نهين النبي عليه الصلاة والسلام، فقط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا سلم أحدنا على النبي صلى الله عليه وسلم رد الله روحه إليه فيرد السلام، فهل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحيى في قبره ويموت؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بحياة غير الحياة العادية المعتادة، حياة برزخية الله أعلم كيف هي. بل قال الله عن من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الشهداء، قال بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه أمور غيبية لا نتجاوز أن نقول كما قال الله ورسوله، خلاص من سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه ورد عليه السلام، ما نقول يموت ويحيى ولا ايش صار وقاعد يسوي، لا نكتفي بالنصوص. هذا هو الحد الواجب علينا في الأمور الغيبية، نقف حيث وقف بنا النص. واضح. هنا يقول صلاة الغائب، صلاة الغائب صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، هو في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والعلماء قال لماذا صلى على النجاشي؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صليت على النجاشي، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا صليت على النجاشي لعرفنا، فلا نصلي إلا حيث السبب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما قال لماذا. فالعلماء استنبطوا سببين، إما هذا وإما هذا. قالوا إما لأنه لم يصلى عليه، فمن لم يصلى عليه يصلى على صلاة. السبب الآخر قال لأن له شأن في الأمة، إذا كان له رجل شأن في الأمة فيصلى عليه غائب حتى لو قد صلى عليه، فهذا السبب وهذا السبب، ولم يعلم أي السببين الذي من أجله النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وإنما استنبط استنباط. فإذا جاء الأمر من ولي الأمر قال صلوا، صلينا ما في إشكال، لأن هذه المسألة محتملة. فمن لم يصلي لا شيء عليك، لأن غاية ما في الأمر أن يكون، لو أعلى حكم أعطيناه قلنا فرض كفاية، وفرض كفاية معلوم إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. لكن إذا صليت في مسجد وصلى إمامك فمن تمام الاهتمام بالإمام أن تصلي معه، واضح؟ وأنا صليت في مسجد، أنا ما كنت إمام لأن مريض أنا اليومين، صليت في هدية، صليت مأموم، فكان مسجد كبير شوي فيه ثلاث صفوف كبيرة، فالكل صلى تقريبا، بس رأيت اثنين ما صلوا، ولاحظت عليهم شيء، الواحد منزل راسه، إيش حقه؟ ها؟ يعني صار الظهر بمظهر ما هو طيب، يعني نزل راسه، كنا مستحي، إذا كان صليت معاه أحسن لك، إلا إذا بعد تعتقد اعتقاد غير هذا، شيء ثاني. على كل حال نسأل الله أن يلطف بالعباد والبلاد. غيره هلا هل إيش كتان، نوع من القماش مثل القطن والكتان، نوع مادة يعني من القماش اسمه كتان. نعم، لا بأس تسليمتين بالجنازة، لا بأس. غيره يعني له عينان، الأعور عين واحدة، ليس بأعور يعني عينان، واضح؟ ها؟ جهمية نسبة لرجل اسمه جهم صفوان، له اعتقادات، منها أنه ينفي صفات الله كلها، يقول الله ليس له أسماء ولا صفات، ومنه يقول بالجبر، بأن الإنسان مجبور على أفعاله ومهما يرتكب من ذنوب إيمانه كامل، هذه من أخبث العقائد. نعم، غيره. واسمي ها الإفراط مبالغ إلى أعلى، والتفريط مبالغ إلى أسفل. فعيسى مريم رسول الله، ها، فالنصارى قالوا ابن الله، إله يعبد واليهود قالوا ابن زنا يقتل. شفت هذا إفراط وهذا تفريط. وأهل السنة المسلمون قالوا ولكن قول عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد مثل ما فعل النصارى، وهو رسول لا يكذب، يصدق ويحترم ويتبع ويطاع بإذن الله، وطاعة من طاعة الله ومعصية من معصية الله. لا نفعل مع رسولنا كما فعل النصارى مع رسولهم، ولا كما فعل اليهود مع رسولهم، وإنما نقول عبد رد على النصارى ورسول رد على اليهود. هذا غيره. يجوز أن تزعل طواف الإفاضة آخر شيء ويغنيك عن طواف الوداع، لا بأس، بس تنويه إفاضة. نعم. استثمر يعني. في زكاة المبلغ إلا إذا زكى رأس المال فقط لا بأس. لا بساري في السوق السوداء رأس المال. نعم. بالنسبة لطاقة الموضوع ما عنده متأخر يعني يستدرك يطلع الزكاة، ما مشكلة. غيره. لا حرم لذات التصوير، لذات الأرواح حرام. نعم. غيره. أسهم فيها منها ما هو مباح فيها ما هو حرام. الأسهم المحرمة حرام البيع والشراء فيها، الأسهم المباحة حلال، ليست مسألة عرفت بيع في أشياء تباع حرام، فحرام التعاون. فأنت إذا أردت أن تدخل هذا المجال اسأل الناس، تتق الله وتتحرى الحلال والحرام، واسألهم ماذا تشتري ماذا. فتنة هذا العصر الأسهم، ما شو ناس إلا أسهم أسهم أسهم أسهم. كنا نتذاكر حد جاي في السفر من مكة إلى الكويت، مع الشيخ فلاح إسماعيل الله يحفظه، الشيخ أبو صلاح الغالي محمد هشام. فقلنا إيش كثر شباب تخرجوا من المدينة ومن الرياض ومن مكة ومن كلية الشريعة الكويت بالمئات، لكن عينهم ما تجد لهم آثار، يعني بعضهم حتى وماسك حتى مؤذن في مسجد، مع أن سنويا عشرات ومئات خريجين ومتخصصين، لكن الأثر قليل. حتى بعضهم صار لنشاط شوي ثم ضعف، وبعضهم تحول إلى زواخير وغنم، وبعضهم طير حمار، وبعضهم يبيع دجاج ودياجر، وبعضهم عاد أسهم مع أسهم، وأصبح لا يحمل طلب العلم والدعوة والهمة إلا قليل منهم. هذه مشكلة. دائما اللي يعني بيطقطق ما تجتمع الطقطقة مع الدين، قلما يجتمع حالة مع حالة، يخلى شوي مشروع يطقطق فيه ولا وراه، ولا يقول ما أجمل الدين والدنيا اللي اجتمع، لكن ما يجتمع إلا نادرا. وما أقبح الدين والفقه في الرجل، فقر وكافر، هذا اللي ما ترقع. تلقى هندوسي وفقران، نسأل الله العافية. نعم. نعم. طبعا أولا تفرغ، لكن مو كل واحد يستطيع يتفرغ، إما لظروفه إما لقدرته العقلية، إما الناس ما تقدر كلها تتفرغ. لكن لو أن خير الإنسان بين التفرغ وبين الانشغال بغير التفرغ أفضل. يعني الشخص لا يستطيع أن يجمع، ما يستطيع يعني ما لا يدرك كله، لا يترك كله، خذ ما استطعت، خذ ما استطعت. وإذا كانت لك نية لو إن استطعت لأخذت أكثر تؤجر على هذه النية، لكن ما يمكن كل إنسان يتفرغ. في إنسان أصلا ما عنده إمكانية طلب العلم، عطى شيء يشيل ويحط وركب ويطق خيمة ويربط لوانيت وشيء، هذا عنده استعداد. ما تقول له تعال العلم ما يستوعب، حتى لو قاعد ما يستوعب. هذا ارزاق، ارزاق الله جل وعلا يوزع الارزاق، مثل المال مثل الجاه مثل الجمال مثل الالوان مثل الجمال كله يوزع. العلم ايضا رزق يوزع الله، لكن شنو يمتاز العلم عن غيره من بقيه الارزاق؟ ان الله لا يؤتي الا من يحب، ممكن الجمال المال الجاه الغير النسب ممكن يعطي الله عز وجل حتى أراضي الخلق الله عنده إيش تجده خنزير من الخنازير فهو عنده أموال أو واحد ملحد وعنده جمال أو آخر منافق وعنده جاه ها واحد عنده صوت حسن واحد عنده صورة حسنة واحد عنده مال واحد لكن العلم والدين لا يعطيه الله إلا من يحب فقط نعم غيره خلاص طيب أنا أعتذر بكرة عندي شغل ضروري غدا أعتذر إن شاء الله تعالى ونستأنف الأسبوع القادم لأن الأربعاء والخميس طبعا ما فيه نستأنف الجمعة إن شاء الله والحاضر يبلغ الغائب تم خلاص يلا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.